الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. وكما عودناكم دائما في حلقات مع الشباب معنا فقرات متعددة. نبدأ بأولى فقرات هذا البرنامج مع فقرة مواهب الشباب، ومعنا في هذه الحلقة في أولى فقراتها موهبة شعرية مع الشاعر الجميل مصطفى الشيخ. أهلا ومرحبا بك. أهلا بحضرتك، نورنا يا مصطفى. ربنا يبارك في حضرتك مصطفى. أنت مجهز لنا النهاردة قصيدة شعر عن الأقصى، مش كده؟ لازم تضامنا مع الأقصى ومع الوضع السائد في الأقصى، فلازم أقل حاجة نشارك بالكلمة كلام جميل. إذا ما كناش قادرين نشارك كلماتك بفضل الله. أنت بتكتب عامية مش كده؟ بكتب عامية وفصحى، بس أنا داخل في مجال عامية أكتر. يعني الأقرب للناس إيه، العامية ولا الفصحى؟ العامية. العامية أقرب للناس، تجد لها رواج وقبول عند الناس أكثر من حتى عند المثقفين. يعني أكثر. الأول كنت أفكر الموضوع للعامي مثلا في الشارع وكده هيقدر يستوعب الكلام اللي أنا بقوله. حتى لقينا ده في الندوات، أنا من الفيوم، فدلوقتي نقلت القاهرة هنا عشان أقدر أحضر ندوات ومؤتمرات وكده اللي تخص الثقافة والشعر وكده، فلقينا برضو أن الشعر العامي هو المتداول في وسط المثقفين ووسط الأدباء وكده، لأنه هو أكثر انتشارا. أكثر انتشارا. تمام، جهزنا يا سيدي بقى في قصيدة الأقصى. عنوان القصيدة إيه؟ اسم القصيدة بنت الجيران. إيه العلاقة بقى؟ إن هي جارتنا الفلسطين، يعني دي التشبيه إن هو بنت الجيران. يعني هي أنا رسمها في قصة حب. جميل. أكن الأقصى ديت حبيبتي وأنا بتكلم لها وبقول لها أنا ما استهلكيش ومش قادر أعمل لك حاجة وكده، رغم إني بحبك. ده حدوت القصيدة. سمعنا يا سيدي. بسم الله. من حقك تحب غيري، من حقك تطيري، مع اني مش ناوي اسيبك. اديلك سنين بتشكيلي وتقوليلي تعالى في حضني، تعالى خدني، وانا اقولك طيعي سيدك. من حقي، مش من حقي اقولك اني بحبك ولا اقول عايزك. مش من حقي اكون فارسك مدام جبان حتى لو بريدك. مش من حقي اعيد عليكي في يوم العيد عشان بليد. شايف جلادك محاوطك بالحديد وحاطط فوق بيتك طيارة لو فكرتي تسيب الحارة، وأنا بكل شجاعة واقف مستخبي تحت بلكونتك وبتفرج عليك وماسك عصايا من جريدك. حبيبتي أنا أيوة بحبك، أنا أيوة بحبك وأغنيلك وأكتب فيكي قصايد، لكني مش باجي أزورك. لساني قاعد مستني العوايد، لساني مؤمن ان اكتر حاجه اعملها لك ان ادعيلك في المساجد، وان قمه الرجوله ان اسيبك لما يهدك التعب وبعدين اروح اشحت لك الوسايد. حبيبتي لو سالوك اصحابك عني، لو سالوك اصحابك عني قولي لهم اني بحبك وانتي متوكده، ولو سالك جلادك عني قولي لهم دعي الخيبان من عيال الجيران احسن هتنامي متنكده. انا لو وزنوني بيكي هتطلعي انت الراجل وانا هطلع ولا احسن بنت متبغدده. انا ما استاهلكيش، انا ما استاهلكيش ولا استاهل انول شرف اني اكون جارك. امتى طلعت مره جدع ووقفت قدام جلادك لما ظلمك وجارك؟ فما تشكي ليش وترمي لحمك في حضني. انا ما استاهلش اكون حامل لاسرارك، انا ما استاهلش اكون حامل لاسرارك. ده لو حتى جدران بيتك اتشققت من كتر الظلم وتهدت على راسك برضو مش اطلع جدع واقول لك داري دارك. انا كل دوري في قصتك ديليفري، انا كل دوري في قصتك ديليفري، اخد اخبارك ووزعها واروح اشحت عليها واجيب الناس يزرعوا في ارضك، ولما الزرعه تكبر اقول انا اللي زرعها، ولما تصرخي من البرد وتقولي لي دفيني اقول لك اخاف لو جبت لك هدمه جلادك يمزعها. ده حتى فستان الفرح، ده حتى فستان الفرح اللي وعدتك اني افصله لك مش قادر على حقه. ده حتى فستان الفرح اللي وعدتك اني افصله لك مش قادر على حقه، فازاي مش قادر احميكي ولا داويكي ولا حتى كسيكي، وقلبي يحلم انك تبقي من حقه، ده لما جلادك ياخدك مني ويظلمك ويهينك ويبيدك يبقى اكيد من حقه. فما تعطلنيش انا رايح النادي العب مع العيال، فما تعطلنيش انا رايح النادي العب مع العيال، انت عايزالك بطل وانا كل طموحي شيال، فعلى ايه بتحبيني؟ فعلى ايه بتحبيني؟ ده انا مليني الجهل والضعف والهطل، وازاي اعدلك حالك وانا اللي حالي مال، جايلك ولابس حزازه وتوكه وسلسله، ما فاضلش عشان تيجي تخطبيني غير ان البسلك الخلخال. فما تلومنيش على خيبتي، فما تلومنيش على خيبتي، وتقولي كنت افتكرك راجل، وشمعنا انا ما كل جيرانك طلعوا عيال، وانا اللي فيهم بحبك، انا اللي فيهم بحبك، واحلف بربي اني بحبك واقولها لك على الملأ وبكل صراحه، وعشان خاطر عيونك اسمع كلام النبي واتعلم الرمايه والسباحه، وعشان ما تزعليش هجيلك واحضن طينك واخضر ارضك واتعلم الفلاحه، وعشان تصدقي اني بحبك وبغير عليكي، وما اتمناش حد يكشف سترك حتى لو كان هيدويكي، هروح اتعلم عشانك الطب والجراحه، هروح اتعلم عشانك الطب والجراحه. جزاك الله خيرا، جميل ما شاء الله، ربنا يبارك في كلماتك. فضل انت اصلا ما شاء الله ليك ديوان اهديته لي اليوم بعنوان العرافه. ده اول ديوان اول ديوان ليا بفضل الله، جمعت فيه كل دواوينك يعني. كل القصايد اللي هي في الفتره اللي فاتت. تمام. بفضل الله في ديوان تاني تحت الطابع اسمه بنت حلال. ان شاء الله بنبارك لك عليه، ونسال الله سبحانه وتعالى لك التوفيق ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وان شاء الله نشر بيك في حلقات اخرى باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك يا صاحبي. مشاهدينا الكرام، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجدهم يحتفلون بيوم العاشر من محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا احق بموسى منكم. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، لذلك صام نبي الله موسى هذا اليوم شكرا لله، ثم صامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بصيامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن يوم عاشوراء قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأيضا بمناسبة عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما أوصى الأمة بصيام يوم عاشوراء قال مخالفة لليهود: نصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. لذلك معنا فقرة في هذه الحلقة، فقرة فيديو شهاب تيوب حول يوم عاشوراء، ثم نعود إليكم في فقرة كاملة بعنوان حملة هنجننهم بألف ألف نقاب. نشوف فاصل عاشوراء ونرجع لكم مرة تانية. المشكلة بجد يا جماعة إن في شباب فاكرة إن يوم عاشوراء ده كل اللي بيتعمل فيه إن بيتاكل فيه عاشوراء وخلاص، إما إن والدته تعملها في البيت أو إنها خروجة وناكل أحلى عاشوراء من عند الملكة مثلا وخلاص. المشكلة إن أكيد الموضوع أكبر من كده. في شباب مثقف طبعا زي الحاج حسن عارف إن اليوم ده ممكن إن هو يتصام، بس ممكن برضه تلاقي حسن يقول لك سنة وقشطة، يعني مش لازم إن هو إيه يتصام. هو يعني إيه عاشوراء ده أصلا؟ ده حاجة غريبة بكلها يعني ولا إيه؟ يا باشا اللي أنت بتاكلها دي اسمها عاشوراء، إنما اليوم اسمه عاشوراء، وعاشوراء ده معناه اليوم العاشر من محرم، وهو ده اليوم المشهور اللي احنا بنصومه كده. طب هو ايه فعلا قصة يوم عاشوراء واحنا ليه بنصومه؟ صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي يا أخويا، صلوا على النبي. في حديث جميل في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ يعني استغرب، انتوا بتصوموا يوم عاشوراء ليه؟ فقال اليهود: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال: فأنا أحق بموسى منكم. فمن يومها صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بصيامه. والمفاجأة بقى اللي احنا ما نعرفهاش عن، أو كتير من الناس ما يعرفهاش عن يوم عاشوراء، إن أول صيام فرض على المسلمين قبل رمضان حتى هو صيام يوم عاشوراء، وكان صيامه فرض على المسلمين لحد ما فرض صيام رمضان فأصبح صيام يوم عاشوراء سنة. هو إيه فضل صيام عاشوراء ده بقى؟ فضل يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام، إن صيام يوم عاشوراء: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. انت متخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان صيام يوم عاشوراء ممكن يكفر السنه اللي قبله كامله؟ انت متخيل يا عم؟ ركز معايا، انتوا متخيلين صيام يوم واحد ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكفر بيه ذنوب وخطايا ومعاصي سنة كاملة. يعني بحسبة بسيطة عم فارس ان كده الساعة بتغفر شهر كامل. يعني لما نيجي نشوف هنلاقي ان الدقيقة بتغفر نص يوم. والله بجد ما اعظم هذا الدين وما اجمل هذه العبادات والله، ان صيام يوم واحد بس يغفر لك ذنوب ومعاصي وخطايا سنة كاملة. والله قد ايه ربنا كريم وقد ايه احنا مقصرين في حق ربنا. في حتة جميلة قوي ما يحسش بيها الا اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي. الصحابة جم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء. كانوا عاوزين يفرقوا عن اليهود والنصارى في حاجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على مخالفة اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني لو إن شاء الله عشت للسنة الجاية أصوم يوم 9 محرم مع يوم عاشوراء. ولكن لم يقدر الله له البقاء وتوفاه الله، وانتقل الحبيب إلى الرفيق الأعلى قبل أن يحقق أمنيته. فاللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بجد يحقق أمنية النبي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نفسه إنه لما يعيش للسنة اللي بعدها يصوم يوم 9 و10. فاللي بيحب النبي هيكون أسهل ما عليه إنه يصوم يوم 9 و10 و11 كمان. ونحاول إن احنا نعمل الأربع حاجات اللي كان بيعملهم سيدنا أبو بكر الصديق كل يوم، اللي هم إن احنا إن شاء الله نبقى صايمين إن شاء الله في اليوم ده. نحاول كمان إن احنا نصلي على جنازة، ونحاول إن احنا نزور مريض، ونحاول إن احنا نطعم مساكين. أنا كنت سمعت إن في درجات لصيام الناس في يوم عاشوراء، إيه هي الدرجات دي؟ سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فعشان كده العلماء قال لك إن مراتب الناس ودرجات الناس في صيام يوم عاشوراء 3 مراتب. أقل مرتبة على الإطلاق اللي يصوم يوم واحد بس، اللي هو يصوم يوم 10 بس. المرتبة المتوسطة اللي يصوم يومين، إنه يصوم 9 و10 أو يصوم 10 و11، يعني يصوم يوما قبله أو يوما بعد. خلاص. وأعلى المنازل على الإطلاق بقى وأعلى الدرجات في صيام يوم عاشوراء اللي يصوم 3 أيام، يصوم 9 و10 و11. واحنا بنتكلم عن الدرجات دي عايزين نفتكر آية مهمة قوي: هم درجات عند الله. كل واحد يشوف الدرجة اللي هو نفسه يبقى فيها ويصوم على قد ما يقدر. عايزين نعيش السنة دي عاشوراء بجد بطعم جديد، بطعم الإيمان والتوبة والقرب من ربنا غير أي سنة فاتت. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. أهلا ومرحبا بكم. ضيف هذه الحلقة هو من مواليد 20 سبتمبر عام 1978 ميلاديا. تدرج في طلب العلم الشرعي على أيدي نخبة من علماء أنصار السنة المحمدية، ومن أبرزهم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام لأنصار السنة سابقا عليه رحمة الله، وفضيلة الشيخ محمد صفوت الشوتفي نائب الرئيس العام لأنصار السنة عليه رحمة الله، وفضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، وفضيلة الشيخ محمد الدبيسي. ضيفنا في هذه الحلقة لازم فضيلة الشيخ المربي محمد حسين يعقوب قرابة 7 سنوات بين طلب للعلم الشرعي والإشراف على تراث شيخنا المبارك ونشره عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. ضيفي وضيفكم ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب السلاسل الوعظية النافعة عبر هذه الشاشة المباركة، ومن أبرزها سلسلة أسرار الصلاة، أسرار الحج، لمبة سهاري، وهذه من السلاسل النافعة الماتعة جدا التي قدمت عبر شاشة الرحمة وأثرت الشاشة جدا. ضيفي وضيفكم وفضيلة الشيخ المربي عمرو أحمد، فأهلا ومرحبا بك. أهلا، نورتنا وشرفتنا وأثريت مع الشباب بوجودك. تشرفت بحضرتك، حياكم الله شيخنا الكريم. تشرفت بك سيدنا. شيخنا، بداية كنا نتكلم أن حضرتك لازمت شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد يعقوب قرابة 7 سنوات. لو نتكلم قبل أن ندخل إلى حملتنا وهي حملة هنجننهم بألف ألف نقاب إن شاء الله. ربنا يرضى عنك وينفع بيك، وأنا أحبك في الله فضلت شيخنا. ونحن كذلك شيخنا الكريم. وأحب والدك في الله، ربنا يرفع قدرك شيخنا الله يحفظك. في الحقيقة فضلت شيخ محمد حسين يعقوب هو الوالد الروحي، ويعني فضله علي ثابت في قعر بيتي إن شاء الله وفي ضميري، جزاه الله عني خيرا وعن الإسلام والمسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يبسط في عمره وأن ينفع المسلمين ببركة علمي وبركة أنفاسه. من الجميل أن نرى الآن في هذه الآونة تحديدا طلاب العلم بارين بمشايخهم، لأننا في هذه الآونة نعاني من هجمات شرسة على رموز الدعوة وعلى مشايخنا الكبار، وتعدي بألفاظ جارحة جدا. نعم شيخنا، وأرجو أن يكون برنامجك الجميل مؤدبا للشباب ومعلما لهؤلاء الشباب. لا بد أن يعلم الشباب أن هؤلاء العلماء بمنزلة المصابيح. نعم. فإذا انطفأ مصباح أظلم ما تحته. فالإسلام عامل زي الصرح، زي القصر الكبير، فإذا انطفأ هذا العالم في جزء في الصرح هيختفي. نعم. وهذه قيمة العلماء. حينما رأيناك على شاشة الرحمة وأمتعتنا بمجموعة من السلاسل المباركة، ومن ضمنها سلسلة لمبة سهاري، دي تحديدا كانت من السلاسل النافعة جدا، وكان سبب كبير في شهرة الشيخ عمرو أحمد. لكن كان دائما يراودني سؤال، أين كان فضيلة الشيخ عمرو أحمد قبل ذلك؟ لماذا تأخر ظهوره إعلاميا؟ ربنا يرضى عنك شيخنا، أنا أحبك في الله. وأنا كذلك شيخنا كريم. هو حضرتك اللي طلعت بدري ما شاء الله عليك. ربنا يرضى عنك. هو كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة إن بدأت الانطلاقة الإعلامية الإسلامية أظن بقناة خير والقنوات الناس والرحمة. كان الكلام ده 2004 و2006. صحيح. كنت أنا بتشرف بخدمة سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ يعقوب، والحمد لله والشكر لله أرى أن هذا يعني كان أنفع لي وأخدم لدين الله سبحانه وتعالى، ومحدش بيختار. ربنا يوفقنا سبحانه وتعالى لاختيار ما يحب، ولا أرى أبدا تأخيرا، وأرى أن الله عز وجل المعين، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غيرت شيئا ما شاء الله. هذه الأفكار الرائعة، فكرة باقي من الزمن، فكرة لمبة سهاري، هذه الفقرات وهذه الفواصل من أفكار حضرتك، ولا حضرتك معك فريق عمل تتشاور في مثل هذه الأمور؟ أنا أحبك في الله وأشكر لك هذا التشجيع وهذا التبني الإعلامي إن صح التعبير. الله يرفع قدرك يا شيخنا. وربنا يرزقنا الإخلاص. الحقيقة إنه فتح الله سبحانه وتعالى. لا شك. ثم أنا ما تعودش أشتغل وحدي، ودوما إذا وجد عمر في مكان فمعه خدام لدين الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى حبب إلي خدمة الدين وحبب إلي استعمال المسلمين في خدمة الدين، والحمد لله دوما معي فريق عمل. من النواحي الإعلامية، كيف ترى تأثير هذه الفواصل وتلك الفخرات بالمقارنة بالبرامج المطولة؟ نعم، الحقيقة شيخنا ما فيش مقارنة خالص، لدرجة أن الإنسان أحيانا يفكر في عمل فقط للهواتف. فقط للهواتف، يعني أنا لمبة سهري اتعملت أصلا للتليفونات إن شاء الله، فقناة الرحمة طمعت فيها. كذلك باقي من الزمن، لا دي كانت فكرة قناة الرحمة وكانت عايزاها، لكن كان المستهدف هواتف الناس، المستهدف الواتساب، المستهدف التليجرام، المستهدف فيسبوك يوتيوب، ده كان المستهدف، لأن الشباب زي ما حضرتك عارف كل واحد في إيده تليفون. وهنا من الجميل أن نرى الدعاء يستطيعون في هذه الأيام تحديدا هم يواكبوا هذه الأحداث وهذه المجريات الجديدة وهذه الوسائل الدعوية الجديدة، خدمة الواتس، خدمة وباقي خدمات التليفون بشكل عام، إن مشايخنا الشباب ودعاتنا الأفاضل يستطيعوا أن ينشروا دعواتهم عبر هذه الوسائل بأمور بسيطة لا تتعدى الدقيقة والدقيقتين، يكون لها بالغ النفع ما شاء الله. جزاك الله خير. وأنا أنتهز هذه الفرصة بعد إذن فضلتك إن أنا أقول للأحبة الدعاء، احترفوا تقديم خدمة دعوية في دقيقة. جميل. يعني تبنوا تقديم خدمة دعوية في دقيقة. لما أقول لحضرتك أنا عندي شباب طلبة برضو، يعني هم أصحابي وأحبابي، لكن في يعني أنا أتبنى تعليمهم صنعة الدعوة إن شاء الله. هم شباب دعاة طيبين في الجامعة، فلما أقول لواحد فيهم أحاول عليه سؤال جالي، أقول له لو سمحت جاوب على السؤال ده في دقيقة، يبعت لي الإجابة في 10 دقايق، أقول له لأ لك في دقيقة، في دقيقة، ما تستوعبش الموضوع زي خطبة جمعة وزي درس، لا واتكلم في دقيقة. نعم، ده التوجيه للدعاء. كيف ستستطيع أن توصل المعلومة التي تريد أن توصلها للناس في أقل من دقيقة أو في دقيقة؟ بالضبط. نعم. هذا أنفع وأبلغ في النفع. نعم، فضلتك شرط لمبة سهاري. نعم، إنها ما تزيدش عن 59 ثانية، إن شاء الله مقطع يزيد عن 59 ثانية. نعم، ده شيء. أوجه الكلمة بعد إذن فضلتك للسادة المشاهدين، يا أحبة، أنا صاحبت المشايخ الكبار والعلماء الربانيين سنين طويلة، وكان عندهم مواقع على النت وصفحات على فيسبوك ويوتيوب وغيرها، وعمرهم ما قالوا للناس ادخلوا على الصفحات دي. فأنا عايز أقول مع أننا عمالين نقول اهو دي نافعة ومؤثرة، لكن عايز أقول اللي بعيد عنها سالم، اوعى تحط رجلك في السكة دي وتقول علشان خاطر الدين، علشان خاطر أسمع موعظة. إذا كنت بعيد عنها فأنت سالم، خصوصا الأخوات. إذا كنت بعيد عن السيرة دي اوعي تقولي أنا دخلت فيسبوك عشان خاطرك، اوعي تقولي أنا جبت واتساب عشان خاطرك. لا، السلام اللي انت ده احنا عايزين نقلل قعده من قدام التلفزيون. نعم. الواتساب ده اللي قاعده بتجري ايديها على تليجرام واتساب، دي خرجت من البيت. نعم. دي قاعده دلوقتي في العالم كله بتتمشى. عملت عزله اجتماعيه رهيبه. بالظبط. نعم. نعم. مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. فانا يعني طيب قبل ان ندخل الى فقرتنا الرئيسيه في هذه الحلقه، انا عايز اقول ان فضيله الشيخ عمرو طلب العلم على يد مجموعه من العلماء الاكابر، ومن أبرزهم فضيلة الشيخنا المبارك المربي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. نعم. وشيخنا المبارك فضيلة الدكتور محمد حسان. نعم. لو عايز أقول ما استفدته من الطرفين، من الشيخين الجليلين، إزاك الله الشيخ خير. يعقوب والشيخ حسان، أبرز ما أثر في الشيخ عمرو. جزاك الله خيرا. هو الذي يبدو ولا يخفى. نعم. الذي يبدو ولا يخفى جدية والدنا الشيخ يعقوب. نعم. ورفق ورحمة ولين فضيلة الشيخ محمد حسان. والحقيقة إن كلاهما يربي، يعني كلاهما يربي. ان انا لمست طبعا والدنا الكبير الشيخ يعقوب كم صنع وكم ربى. انا شفت واحد ما كانش ملتزم، الشيخ غطه بالحضن فالتزم. الله. وبقى اخ. الله. وشفت اللي بيربي بالشده وبالجديه، ورايت تربيه والدنا الشيخ محمد حسان. لما قرت عيني بصحبة الشيخ أحمد جلال في اللقاء القريب بتاع الهجرة. الهجرة. نعم. وأنا عايز أقول للسادة المشاهدين أنا ما بقعدش مع المشايخ خالص غير شوية اللي أنتوا شايفينهم دول. يعني أنا بتمنى أن أنا أقعد مع الشيخ الحسنين أكتر من كده، هم شوية اللي أنتوا شايفينهم دول. كان أول لقاء بيني وبين الشيخ أحمد جلال في المجلس بتاع الهجرة، واستفدت أنا شخصيا أن في تربية بالرحمة. صحيح. وفي تربية باللين، وهذه صنعة الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة ويكرمه. نعم. الدعوة تحتاج إلى لين وشدة في نفس الوقت؟ طبعا إلى لين وشدة. لو حضرتك تسمح لي أشير إلى حلقة اسمها الحويني يمثلني أبو إسحاق يمثلني. نعم. شاهدناها في الحلقات الرائعة إن شاء الله. في الحلقة دي أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمني أن أنا أجيب معنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان عامل إزاي. كنت عايز أخطب خطبة عنه ما عرفتش. فعبال ما ذكرت خصاله وصفاته وانا جاي اتكلم عن المشايخ الثلاثه، لقيت ان خصال شيخ الاسلام ابن تيميه تتوزع على الثلاثه فتستوعبهم. الله. فهو ده السر، ان انت عمال تسمع ليه الامه عماله تسمع الشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ الحويني. الشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ يعقوب، الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني، ليه؟ ايه السر في الثلاثه دول؟ نعم. ان الثلاثه دول مع بعض خصالهم الثلاثه الجديه والقوه والحزم والاخلاص، العلم والتاصيل والمناظره حراسه الرحمه، وبس حقوق النصارى الزميين وغيرهم. هتجد ان الثلاث مشايخ دول استوعبوا خصال شيخ الاسلام ابن تيميه. جميل، جزاك الله خيرا. ايضا من السياسه العلميه النافعه والموجوده ممكن سمع عبر صفحاتك على الانترنت او موقعك الحضاري الخاص، مدرسه الرجوله ومناطق في المحن ومدرسه الوحيين واصول الخدمه. نعم. ربنا نعم. فتح سبحانه وتعالى. هذه موجوده عبر الصفحه الرسميه الخاصه، موجوده على صفحتي وعلى قناتي على اليوتيوب. اي نعم. جزاك الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك ويجعل كل هذه الاعمال الدعويه في ميزان حسناتك، انه ولي ذلك والقادر عليه. فقرتنا الرئيسيه. نعم. احنا عاملين هاشتاج استنبطنا الفكره من حضرتك فضلتك لما شرفتنا الجمعه الماضيه في الحديد، وحضرتك كنت بتتكلم على حمله 1000 نقاب. نعم. فاحنا عملنا على صفحتي الخاصه صفحه عمر الحنبلي على الفيس، عملنا حمله سميناها حملة هنجننهم. أيوة. بألف ألف نقاب. نعم. لذلك لما كنت بتكلم مع حضرتك قبل التسجيل وحضرتك بتقول لي على حاجة أحزنتك في هذه الحملة، فقلت لي إن أنا سميتها حملة 1000 نقاب. نعم. لماذا؟ مما ندمت عليه. نعم. إن أنا سميتها 1000 نقاب لأن أنا راجل غلبان. طموحك قصير. وهي دي طموحاتي. إن أنا كنا بمناسبة هذه الهجمة، يعني هو سر هذه الهجمة وبدايتها إن سمحت لي فضلتك إن الهجمة على النقاب بقت يعني متكررة، وبقت عاملة زي الموجة اللي لها موسم سنوي أو لها موسم في مجتمعي. فلما جرت العادة على من أعداء هذا الدين أن يهاجموا النقاب كل فترة، فكرت إني أقول هتكون الرد على هذه الحملة وعلى كل حملة مستقبلة ضد النقاب. نعم. اعرفوا كده. ان تاريخكم من اول سعد زغلول واقدم من محمد علي والى اليوم والى المستقبل ان شاء الله، كل مره هتهاجموا فيها النقاب سيزيد النقاب، سيزيد 1000 نقاب ان شاء الله. غلطه بقى دي. ان شاء الله. يعني دي الغلطه ان انا قلت 1000 نقاب، لان واحد غلبان متصور انا بكلم مسجد. نعم. انا فوجئت دلوقتي انا قاعد مع الاستاذ محمود حسان مدير قناه الرحمه، قال لي ان اقل يوم اقل لحظه من لحظات المشاهده في قناه الرحمه لازم تبقى عارف ان انت لما تبقى اذا ظهر مقطع من المقاطع القصيره دي في اقل الاوقات إيجابية مشاهدة. أو مشاهدة في اليوم، يبقى أنت بيشاهدك من 8 مليون ل 12 مليون إنسان إن شاء الله. قلت له أصدق الكلام ده؟ قال لي أيوة والله صدق. قلت له طب أنا في ناس بعتالي بتقول النقاب بيزيد في المغرب. إيه؟ أنا متربي على أن أنا ما صدقش الكلام ده. يعني أبويا الشيخ ربنا أن إحنا ما نصدقش الكلام ده، اللي يقول لك الدنيا بتدخل في الدين بسببك، الأمم بتهتد، ما تصدقش الكلام ده. أنا متربي أني ما صدقش. أصدق؟ قال لي أيوة والله صدق. إخوة من أغرب ما شاء الله بيبعتوا الناس بتستجيب. فكرة الموضوع إن مش المرة دي إحنا عاملين حملة. نعم. لا إحنا عايزين نقول إن كل مرة حيعادة فيه النقاب، كل مرة حتى بعد ما عمرو يموت، حتى بعد ما يبقى باش فيه كل الناس اللي شايفيننا دلوقتي، كل مرة حيعادة الدين ستكون الإجابة القدرية 1000 نقاب. أطال الله عمرك على طاعته ويكسر. أيضا من الأشياء الجميلة هو التفاعل الجماهيري الموجود بعد نعم. حلقة 1000 نقاب، وأيضا بشكل خاص تفاعل أسيادنا العلماء نعم. ومشايخنا الأفاضل نعم. رأي حضرتك نطلع كده الفاصل بصير من إعداد فضلتك نعم. حول تفاعل مشايخنا الأفاضل ونرجع مرة ثانية. جزاهم الله خير. شوف الفاصل. أنا لا أقول إلا كلمة واحدة لكل فتاة، لكل مسلمة، لكل زوجة، لكل أخت، عليك بالنقاب درءا للمفاسد. من أجل ذلك فرض الإسلام النقاب سترا لك أيتها الأخت الكريمة، لأن منزلتك في الإسلام عالية ومقامك رفيع، وكل هذا لمصلحتك أنت أيتها الأخت الكريمة. اثبتي واصبري واحتسبي واعلمي أنك منصورة. كيف يظن إنسان أنه يتقدم إلى الله عز وجل خطوة أن الله سبحانه وتعالى لا يمن عليه بالفضل ولا يمن عليه بالخير؟ الله سبحانه وتعالى علمنا أن من ترك شيئا له أبدله الله خيرا منه. أيتها المحجبة المصونة، أيتها الدرة المكنونة، أنت شامة في جبين العز والكرامة. أيتها المحجبة أنت درة متوجة، أنت ملكة بحجابك. حملة الألف نقاب في المرة القادمة إن شاء الله ستكون 1,000,000 للنقاب بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سنمشي في القاهرة والأسكندرية والمنصورة والرياض وتونس وصيدا وإن شاء الله بورسودان وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، في جاكرتا، ونمشي إن شاء الله في ميلانو، ونمشي إن شاء الله تعالى في إسلام أباد، ونمشي إن شاء الله تعالى في أوغندا وفي كل العالم، فنجد النساء كالغرابيب السود متعففات مستورات يعدن حياة الطاهرات المطهرات البريئات المبرآت الكريمات، وذلك إن شاء الله على يد من يقول لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع، يريد أن ينشر العفاف وأن يزيل الله على يده كل رذيلة. فهنيئا لكم يا حملة 1000 نقاب، وإنها ستكون 1,000,000,000,000 نقاب بإذن الله تبارك وتعالى. من المشاركات النافعة جدا أن نجد تفاعل رائع جدا من مشايخنا الأفاضل ودعاتنا الأجلاء حول مثل هذه الحملات أو الأمور المستحدثة بشكل عام. نعم. أثر ذلك مع فضلتك، وأكيد حضرتك نشرت الكلام ده على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. نعم، أنا قررت عيني جدا بأخوة السادة المشايخ الكبار والأحباب الدعاء، وأتمنى أن أنا إن شاء الله عز وجل سأنتقل بمشيئة الله إلى حملات أخرى وأكرر ذلك. نعم. حتى يصبح ذلك من باب يعني التعاون بإذن الله على البر والتقوى. نعم. أيضا شيخنا كان لنا مشاركة من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، المشاركة حول أن الناس ينظرون، بعض الناس ينظرون إلى المنتقبات أنهن وهابيات بدويات متخلفات بعيدات تماما عن التحضر. جميل. وأيضا عملنا مجموعة من المشاركات حول فكرة أنت إيه شعورك وتلبس نقاب. الله. وكمان أكثر يا ريت شوية طلعونا على الشاشة موجودة يا شيخنا. صور مجموعة من الأخوات المنتخبات ومشاركات فعالة أيضا على الصفحة. شيخنا الكل مجمع من الأخوات الفضليات اللي بيشاركنا من مختلف أنحاء العالم أنني أشعر نفسي ملكة الله. وأنا أمشي على الأرض الله. والكلمة مش كلمة واحدة ولا اثنين، مجموعة من الأخوات بشكل متكرر ودون سابق معرفة يعني. نعم. بدليل أنت ممكن تلاقي مثلا 50 كومنت معمولين في نفس الدقيقة. أو والله يعني مش مثلا حضرتك عملت كومنت وبعد كده شفته وعملت خدته منك كوبي، لا 50 كومنت في نفس الدقيقة كلهم يجمعوا أنهن ملكات تمشي على الأرض. حاجة غريبة، حور مقصورات ومتخيلة، مش عارف إزاي حاج عمر فعلا. أنا عايز أقول له كل واحدة مش لابسة النقاب البسي النقاب عشان تقولي الكلمة دي يلا. نعم. لأنه والله كل منتقبة قالتها، حاجة غريبة. يا ريت كمان بطريق يسيب لنا الصورة على الشاشة شوية ويطلع التعليقات موجودة بحيث الناس كمان تتابع معنا. نعم. أغلب الأخوات تقول أنا حاسة أن أنا ملكة. نعم. واحدة بتقول أنا بقى منتقبة واستنيت حلقة مبروك النقاب دي وحسيت أن أنا لسه لابسة النقاب النهاردة. سبحان الله. فالحمد لله والشكر لله، واللهم أعزنا بطاعتك يا رب. كثير من الأخوات يا شيخنا حتى في التعليقات الموجودة بتقول أنا نفسي ألبس نقاب بس مترددة. نفسي ألبس نقاب بس بابايا ومامتي في البيت بيقولوا لا لما تتخطبي، لأن أنت هتلبسي نقاب الوقت وهتقعدي في البيت لا سيما بعد التخرج، مين هيتجوزك؟ نعم. كتير من البنات بيخافوا يلبسوا نقاب خوفا من شبح العنوسة. نعم، هو ده التحدي الأكبر اللي بيقابلهم. نعم. وأنا الحقيقة تصرفت تصرف غريب شوية، إني قلت يا جماعة مين يتجوز منتقبة؟ الله. قلت للشباب يا شباب في انا مستعد واربع منتقبات. ربنا يتقبل يا رب. انا قلت يا شباب انتوا دلوقتي في واحده تقولوا ايه للمنتقبه اللي خايفه تلبس النقاب؟ نعم. لحسن تعنس. وبسطت التعليقات وسبتها، قلت يعني التعليقات للرجال فقط. وكل الرجال قالوا لا، اللي قال لها انت لو عنستي احسن لك من انك تبقي عريانه. نعم. واللي قال لها انا مش هتجوز الا منتقبه، انا ده حتى اللي مش ملتزم مش عايز يتجوز الا منتقبه. سبحان الله يا شيخنا، ايضا من ضمن المشاركات اللي وصلت لنا على الصفحه الشباب بيقولوا احنا حتى في الجامعه، شباب الروش اللي هم بيسموه شباب السيس يعني. واحنا حتى في الجامعه لما بنصاحب بنات احنا بنصاحبهم عشان نروش بيهم، نستمتع باللحظه زي ما حضرتك تفضلت، لكن لما اتجوز عمري هفكر الا بواحده محترمه، والبعض يقول مش هفكر الا بواحده منتقبه. بالظبط. نعم. حدي في ايه الرساله هتطلع من دي يا شيخنا؟ يا مولانا انت لو لبست النقاب يبقى ضمنت اللي هيتجوزك ده راجل. يا طبعا. لان انا كراجل. لكن هل مفهوم المخالفه ان كل واحده زوجة؟ لا ما حدش يزعل مننا. إيه؟ لا ربنا ما يجيب زعل. نعم. بس حقيقي انا كراجل احب اتجوز واحده عملت ايه؟ مين شافها؟ مفيش الا انا. انا وبس. طبعا. انا وبس. جوهره مصونه. ودي قضيه على راي الشيخ ابو بكر قطاع خاص مش عامي. بالظبط، قطاع خاص جدا. نعم. طب يا شيخنا ايضا في الحمله حضرتك قلت لي ان في تحديات كثيره بيتك في الحمله. بالظبط. ابرز هذه التحديات. هو ابرز التحديات موضوع العنوسه ده. نعم. وللاسف الشديد ان ابرز التحديات هو الرجوله. احنا في مجتمع نحتاج فيه الى الضرب على وتر الرجوله كثيرا. نعم. حقيقي. لان تتخض حضرتك انه يقول ان واحد يقول لا انا ما اتجوزتكيش كده. صحيح. طب ربنا هداها. والله يا شيخنا احدى الاخوات الفضليات بتقول لي على الصفحه، بتقول انا نفسي جوزي يحس انا عايز البس نقاب وانا اللي بحتيل عليه وهو بيقول لي لا، لما ننزل حفلات مع بعض، لما نروح لارحامنا، لما نروح بالعلاقات الاجتماعيه. انا عايز اصور معاكي. عايز تشوفك وتصور معاكي. بالظبط. مش عايز اجرح يعني. هل هذه دياثه يا شيخنا الكريم؟ اللهم اغفر المسلمين يا رب. اللهم امين. يعني اصل يعني فكره ان انا لا اغير على زوجتي وعايزه تتصور مع الناس وتقعد معانا وتضحك وتكهك وتبقى مزاجها حلو عالي زي ما بيقولوا قدام كل الناس ومش خايف ان الناس تفتن بيها، مش مشكله، انا عايز مرتي تبقى حلوه كده وامورة قدام الناس. والله فضيلتك انا احب ان اتكلم عن الرجوله. نعم. وما احبش اتكلم عن الدياسه. ليه؟ لان هو الشخص ده نفسه لما ايمانه بيزيد بيتغير. والله العظيم يا حاج عمر. طب انا يعني اسمح لي بالمثال القاسي ده. واحد حارب مراته قال لها انت فاكراني هقول لك اقلع النقاب؟ انا عايزك تلبسي المايوه. نقاب ايه؟ هنا انا مش موافق على الحجاب مش النقاب. انت تلبسي المايوه وصورك بيه واصحابي يقولوا لي ايه الجمال ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذه دياثه ولا شك؟ دي اللي نقول عليها دياثه. نعم. لكن الراجل ده لما بيزيد ايمانه وبيتغير هو ده اللي بيقول لها انت ازاي تتكلمي مع البياع وانا واقف؟ وانا واقف اعمل ايه؟ هو نفس الشخص. هو نفس الشخص لما ربنا بيهديه وبيزيد ايمانه بيقول كده. فالقضية قضية زيادة الإيمان. نعم. وهو ده التحدي الأكبر اللي بتواجه الأخت، وهي مسكينة لما بتحارب وهي مش فاهمة كيف تواجه هذا. لو إن زوجها أمرها بزيادة الإيمان. نعم. إنها تزود إيمان، ولازم الرجل ده يبكي من خشية الله. سمعيه خالد الراشد، سمعيه جابر عبد الحميد. نعم. خليه يشوف الشيخ محمد حسن وبيعيط. اديله الفرصه دي ان هو يبكي من خشيه الله. نعم. الراجل ده لما ايمانه، سيب النقاب خالص وطلعي النقاب خالص من حياتك، ولا تكلميه عن اللحيه، لكن زودي ايمانه ان احنا هنموت، ان في اخره، ان اللي ماتوا دول راحوا فين، ان اللي جمعوا المال وفي الاخر راح مالهم. نعم. لما ايمانه هيزيد هيطوعك. لان اغرب شيء تسمعه هي فضل الشيخ ان واحد تقول لك يا شيخ ابعت رساله لامي بصوتك، أمي بتحب تسمعك جدا وبتحاربني ومنع النقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف. نعم. إيه الحكاية؟ الحكاية إن الحاجة، لأ الحاجة الكبيرة دي شافتك حبة الدين وكده، بس هي نفسها أول ما سمعت عن النقاب، لأ فين الجنة وفين النار؟ علشان كده شيخنا الحبيب الشيخ محمد الحسنين كان عامل الأسبوع ده حلقة اسمها قصة الدموع، اسمعوها وشاهدوها إن شاء الله، علشان نبكي من خشية الله. لما الراجل ده شوفي بقى، لما تسمعي جوزك قصة الدموع ويبكي كلميه عن النقاب، شوفي هيعمل ايه. ان شاء الله ان شاء الله. نعم. في حقيقة لفتة طيبة ورائعة ان تشير الى لقاء احد من اخوانك الافاضل الدعاء. نعم. هذه الامور نفتقدها. انا احبهم، وهذا من جميل تربية شيخنا مبارك الشيخ محمد يعقوب حفظه الله. نعم. ايضا شيخنا حضرتك قلت ان هناك امور كثيرة اسعدتك خلال هذه الحملة. نعم. ابرزها طبعا اكتر شيء ممكن يسعدك الكلام بتاع المنتقبات ده، ان واحده تبعت رساله تقول انا ياس ان انا البس النقاب، اقول لها شوف بقى احنا قلنا حضرتك الحل للي زوجها واقف قدامها، طيب لو كل الدنيا واقفه قدامها تعمل ايه؟ صلي كتير. شوف يا شيخنا الكلمه دي حصريه على برنامجك، انا عملت حلقتين ما قلتش فيهم الكلمه دي. وهي اهم كلمه وسر لبس كل البنات النقاب. نعم. شوفي بقى النقاب ده عباده، انت مش هتعبدي ربنا الا باذنه. قومي صلي دلوقتي حالا 20-30 ركعة وقولي يا رب إذن لي بالعبادة دي، يا رب إذن لي عبدك. أنت على كتافك ذنوب كتير. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال إن اللي بيقف يصلي بتنزل ذنوبه من على كتافه، بتوضع كل ذنوبه على كتافه، فأنت عندك ذنوب منعاك من النقاب. ليس للقيد ذنب فيلام. نعم. فانشغل بمن قيدك والسلام، ما تنشغليش بابوك ولا جوزك ولا الشغل ولا الكلية، وانشغلي بربنا وصلي 20-30 ركعة هتصلي. تيجي الرسالة من الأخت أنا مش عارفة ألبس النقاب ويأسى، أو لا صلي الليلة 20 ركعة، تيجي رسالة تقول لي أنا لبست النقاب. رسالة تاني يوم أختي لبست النقاب، بشريات. رسالة بعدها صاحبتي لبست النقاب، الله أكبر. يعني بشريات كتير. وأكتر بشرة إن واحد يقول لك يا شيخنا المغرب، وأنا عايزة أحيي الأحباب في المغرب اللي إحنا ما بنعرفش حبهم لنا إلا في الكعبة. نعم. كنت بصلي في مسجد الخيف وواحد فضل واقف لي عقبال ما خلص صلاة، فلما يئس نام، وبعدين بعد ما صحى قال لي شيخ أنا كل ده مستنيك عشان أقول لك كل المغرب بيحبوك وبيسمعوك ومتابعين. نعم. الشغل ويستجيب. حقيقة نسبة المشاهدة في المغرب العربي عالية جدا. ربنا يجزاك. أنا سافرت إلى المغرب ولمست ذلك عند الناس. طيب شيخنا الكريم، مسألة التدريك. يعني واحدة مثلا بيكون لابسة جيبة أي كلام في النقاب مباشرة، البعض يقول لي لا ده ممكن تكلمها تلبس مثلا عباية سودة بطرحة، لابسة بنطلون مش هينفع كلمها تلبس نقاب، تلبس جيبة تلبس عباية. مسألة التدريك في هذه الأمور مطلوبة، ولا الأمر الفاصل في هذا الأمر هو اللبس الشرعي؟ والله حضرتك يعني العبرة بهذا الحديد الذي تطرق عليه. نعم. فإذا لان وانشرح صدره خلاص هات منه الفردوس الأعلى. نعم. لكن احنا بنتكلم على بداية الدعوة. هل من الوارد ان يتكلم في مسألة النقاب مباشرة؟ ولا نقاب ولا حجاب ولا أي شيء، بداية الكلام كله على الجنة والنار. نعم. والإيمان. فهو نفسه والله العظيم بيقول، يعني واحد يتصل بالشيخ يعقوب يقول له يا شيخ أنا عايز أسألك عن الموضوع الفلاني، أطلق امرأته. فالشيخ رد عليه قال له يا ابني اسأل حد غيري. عشان الشيخ عارف هو هيقول ايه وهتحرم عليه مراته، فبيقول له يا ابني اسال حد غيري. قال له يا شيخ انا مش هسال حد الا انت. ضيقت واسعه. فقال له يا ابني يا حبيبي اسال حد غيري. بعد ما هجاوبك هتلف تسال على الناس كلها. قال له علي الطلاق ما انا سائل الا انت. هو اصلا مساله طلاق. نعم. شوف لما القلب ينشرح صدره. نعم. يبقى عايز ايه؟ يبقى عايز اعمق شيء، يبقى صحيح. عايز اورع شيء، يبقى عايز. نعم. اتقى شيء، يبقى. نعم. عايز اضبط شيء. اقول لحضرتك مثال اخر. اتفضل. واحده فاضله وأخ فاضل بيقول والله العظيم أنا كان في صدري مسألة شائكة وطفت أسأل عليها كل المشايخ، وكل ما حد يسألني أرتاب، كل ما حد يسألني ما بقاش مطمن، لحد ما سألت الشيخ فلان من المشايخ الممكنين اللي مسموع صوتهم في كل القنوات اللي بيبيحوا ما حرم الله للأسف الشديد، فقال لي حلال. وكل المشايخ اللي فاتوا قالوا حرام. تصدق يا شيخنا والله العظيم يوم في اللحظة اللي قال لي فيها حلال وقع في قلبي إنها حرام. سبحان ملك. سبحان فهو ده من النقاب الأول ولا نعم. الحجاب ولا أي لا الإيمان الأول. فلما الصدر ينشرح للإيمان هي اللي هتسأل تقول إيه اللي يرضي ربنا. نعم حينما ينشرح الصدر للإيمان. بالضبط. مسألة جميلة. إذا شيخنا أكيد في بداية تأسيس الحملة ومتابعة فعاليات هذه الحملة والتفاعل الجماهيري الرائع والتفاعل من مشايخنا الأجلاء لا شك أن هناك مواقف طريفة وردت هذه الحملة. ربنا يرضى عنك ويسعد قلبك يا شيخنا. يا رب. جزاك الله خير. مش عارف أقول لك في طرائف كتير في ثلاث أربع طرائف. الطريفة الأولى إن عم ماهر راجل من الكبار اللي عندنا في المسجد. نعم. انا صممت ان انا في الحمله دي ان احنا بنكلم اطهر قلوب. مش هنقول الرد على اللي بتقول عاده بدويه ومش عارف مين نصير اللي بتقول دي عاده يهوديه. نعم. مش هنرد على الكلام ده. امال هنقول ايه؟ هنقول اللي قلبها في ايمان وبتحب الدين متردده فيه. فمررت شبهه الاحرام المحرمه ليه ما بتنتقبش ولا تلبس القفازين. فلما صليت في المسجد جه عم ماهر مسكني يقول لي طب ما المحرمه ما بتنتقبش ولا بتلبس القفازين. فجاوبته على الشبهه وقلت له ايه؟ قلت له يا عمي احنا زي ما الراجل بيستر عورته لكن بشكل غير معتاد كذلك المحرمه المراه وجهها عوره فلازم تستر العوره دي ولكن بشكل غير معتاد. فهي ممنوعه من النقاب مش ممنوعه من ستر الوجه. فبعد ما فهم خرجت ايه هنا لبسه يا شيخنا عند بعض الناس يعني ازاي ممنوع من النقاب ومش ممنوع من ستر الوجه ولا تستر الشاب ايه بالضبط. جزاك الله خيرا. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها كنا نحج فنكشف وجوهنا فاذا حازان الركبان لما يجي الرجاله يشوفوا النساء سدلت احدانا جلبابها من على راسها الى وجهها. نعم. فتستر وجهها ولكن بشكل غير معتاد. تستر ايديها ولكن لما تيجي تحتاج تمسك حاجه تمد ايديها من تحت الخمار. نعم. يعني لكن لعل هذا الامر اختلف الان موضوع هذان الركبان لان الركبان يعني حشود احسنت يعني لازم تستر وجهها ولكن من غير ما تلبس النقاب اللي هو اصل هو له ثقبين. بالظبط. اصل النقاب يا مولانا سهل في ستر الوجه. نعم. تستر وجهها كده بسهوله زي ما انا وحضرتك البنطلون او الجلابيه يسترونا بسهوله. نعم. لكن في الاحرام انت متعبد بعباده غير معتاده. ان صح التعبير البهدله دي او المشقه دي ده تادب بقى مع الايه مع الاحرام. اي نعم. فالمهم عم ماهر انا خرجت متضايق ان هو الراجل بيجادل معايا كده. جيت بعد كده الفرض اللي بعده بيقول لي ما انتش خارج من الجامع الا لما تديني حق 12 نقاب وخمار. الله. قلت له ايه اللي بتقول؟ لماذا؟ قال لي 12 وانا هلبي انت تملى عين تملى دماغ الناس العيله عندنا وانا اللي هصرف عليهم واجيب 12 اغرم 12 خمار النقاب. فجزا الله خير وربنا يستر علينا. نعم. كذلك فانا ما قلتش يا جماعه 1000 نقاب يعني انا هوزع 1000 نقاب. نعم. لا احنا هندعو الى الله بس. كذلك من الطرائف ان اختي بتقول انا مكسوفه البس النقاب انا ما حدش واقف ضدي لا أهلي ولا زوجي ولا أي حد وأنا النقاب عندي بس أنا مكسوفة أواجه الناس بيه. نقول لا يا شيخ الله يهديك ويرحمك ما تشوفي الناس اللي بيحلموا بأب حنين زي أبوك وزوج مطاوع زي زوجك فده شيء يعني بقدر ما هو طريف إن واحدة تقول أنا مكسوفة. تخيل حضرتك واحدة مكسوفة تلبس النقاب ده أنت المفروض تكسفي تكشفي وجهك. صحيح. الى اخر الطرق لكن مما عمل به البلوى الان. نعم. طب شيخنا ايضا من ضمن التحديات وبعض الشبهات التي تثار ان حد يقول لك او اختي تقول لك انا مش عارف البس النقاب لان انا حاسه نفسي مش قد المسؤوليه حاسه نفسي انا مش قد النقاب يعني فلما اكون قد النقاب هلبسه. نعم. الحقيقه ان انا في الثلاث مرات اللي اتكلمت فيها عن الشبهه دي ذكرت كلمه شيخنا الشيخ محمد حسان ان هو بيقول يا ابني دي اللحيه دي هي اللي هتربيك. نعم. مش انت اللي هتربيها وكذا النقاب. بالظبط. النقاب هو اللي هيربيك. الناس هيقولوا لك عيب عليك انت منتقبه. وفي نفس الوقت انا عايز الحق بسرعه واقول ان كتير من البنات واحنا في زمن الاستظراف فكتير من البنات تقول لا انا شعنونه ودماغي ضربه وعايزه افضل ظريفه وافضل انا روشه. فلا مش هتبطلي روشه. نعم. انتقبي لكن اتقي الله. انتقبي لكن من غير معصيه. يعني مش عشان احنا من الطرائف ان النقاب في مقطع مهم جدا ذيعته كان مسجلينه اخوات اوروبيات. نعم. فكان عينيهم مكشوفه وكفهم مكشوف. طب نبقى عملنا ايه وهم بيتكلموا كلام حلو جدا عن النقاب. تمام. فمش عارف السر ده بقى هقوله ان في حلقه ألف نقاب البنات اللي طالعين مقطع زمن ودقيقتين ده اللي بيتكلموا عن النقاب الصوت فعلا صوت لبنات اوروبيات. تمام. والمقطع مشهور ونشرناه قبل كده لكن الاخوات دول اطفال صغيرين بنتي ليلى عندها حوالي 9 سنوات. ما شاء الله بنات حضرتك. اه بنتي 10 سنوات وبنت اختي هاجر. جميل ان تمارس هذا الدور في الدعوه حتى. نعم احنا مشغلين الناس كلها في الدعوه ما شاء الله. هاجر وخديجه وحفصه وعائشه دول اطفال وليلى دول اطفال صغيرين لبسناهم النقاب ودبلجنا بقى الموضوع علشان ننشره لان لبستي النقاب نعم مش هتكشفي عينيكي ولا هتكشفي كفك ولا هتستظرفي وتعلي صوتك. طيب شيخنا هل فعلا المنتقبات معقدات وهابيات بدويات مش مواكبين التحضر الموجود حاليا؟ زي ما حضرتك شايف انا زيعت الصوره لحضرتك وانت واقف اظن كنت في مكان فيه في دراسات مؤتمر عليا. علمي نعم. مؤتمر اعجاز علمي وكان اخوات عاملين دراسات عليا نعم. وعلى قدر علمي كان المؤتمر في جامعه المنصوره وكان مشهد حافل بعدد منتقبات لا تتخيله. جامعه المنصوره لهم علاقه بالعلم. الفكره هم طالبات جايين يحضروا قضايا الاعجاز العلمي انت عارف. نعم. هذه قضايا بعض الناس بيحب ان هو يسمعها ويستفيد بيها. فالفكره ان احد الاساتذه ممن ينتمون للمنهج العلماني يعني اول ما شافوا يا نهار اكوح كده بنفس اللفظ احنا مش كنا خلصنا منهم رجعوا تاني ازاي دول؟ ما بيخلصوش ما بيخلصوش هنجننهم والله منظر غير عادي يا شيخنا يعني مدرج فيه مئات الكراسي اسود هيزيدوا هيزيدوا هيزيدوا سبحان الله. فالمنتقبه متعلمه وطيبه وطاهره ونقيه ومش بنقول بقى المنتقبه بتمارس كل حاجه يبقى لازم منتقبه عندها تليفون واتساب وعندها مش عارفين لا لكن بنقول منتقبه يعني انسانه عاديه جدا. نعم. ولكن سترت عوره. نعم صحيح. حضرتك عملت حمله 1000 نقاب واحنا انبثقنا من حمله حضرتك بحمله هنجننهم ب 1000 نقاب. عايزين بقى كلمه من حضرتك لهذه الحمله. نعم معك الكاميرا. هي على الصفحه الرسميه الخاصه بنا صفحه عمر الحنبلي على الفيسبوك وموجوده الان. نصيحه لوجه الله ما توقفش ضد النقاب. نعم. نصيحه للدكاترة الكبار وللعالمات وللعلماء وللمتحضرين كل ما هتحاول تغرب الأمة المسلمة الموحدة دي هنجننك هينوك لأن المرأة المسلمة بتحب العفاف. نعم. وبتحب الحياء وحبب الله وشرح الله صدرها للدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كل ما هتشد التراب على وجه المنتقبة هتبقى عامل زي اللي بيكنس التراب على الشمس فلا يلبس إلا أن يقع على رأسه. المنتقبات هيزيدوا والعفيفات هيزيدوا بإذن الله بإذن الله عز وجل. فما تقفش قدام النقاب الله يرحمك. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. لو وصايا سريعة ورسائل سريعة ترسلها لكل أخت تشعر بارتياح وانشرح صدر ناحية النقاب وتود أن تأخذ هذه الخطوة إلى أن لم تأخذها. لا عايز أقول أن فاضلك إذن ربنا مش زي ما حضرتك فاهمة. نعم. أنت متخيلة أن أنت مستنى أبوك يوافق؟ لا مش حقيقي. أنت متخيلة أن مستنية زوجك يوافق؟ والله مش حقيقي. زوجك اللي بيقولك هطلقك وأبوك اللي بيقولك مش هدخلك بيت وأمك اللي بتقولك هتفعلي فينا وتسوي كل دول قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وفي نفس الوقت لازم تبقى عارفة ان انت ما تستنيش ان الناس تقولك اتفضلي احنا عاملين لك مفاجأة. تخش البيت تلاقيهم عاملين لك مفاجأة والزينات متعلقة واحنا جايبين لك هدية صندوق تفتح الصندوق تلاقي نقاب. ما تحلميش الحلم الوردي ده مش هيحصل. لازم تواجه الدنيا كلها بتقوى الله. نعم. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج الأول ولا التقوى؟ لا التقوى. يتقي الأول. نعم. فاتقي الله وصلي شوية ركعات تطلبي فيهم من ربنا المدد سبحانه وتعالى. نعم. سيسترك. طيب مواجهة الاضطهاد يا شيخنا يعني أن الأخت تنتقي فتبقى مضطهدة في بيتها أو منبوذة أو أبوها واخد منها موقف أو أهلها أو محيط الأسرة كيف تواجه ذلك؟ السحر اللي دايما سمعته من شيخنا وما كنتش فاهمه هو سحر أنا أشعر. كلمة سر في كلمة سر يا إخوة ويا أخوات اسمها أنا أشعر أنا أحس. كفاية لأن أبوكي عمره ما هيتحمل أن أنت تبقى شيخة عليه. وزوجك مش هيقبل أن أنت اللي تغيريه. صحيح. وأمك برضو مصممة وخايفين عليك. لكن قولي أنا حاسة بالأنس مع الله. نعم. أنا شعرت بإحساس غريب وأنا بذكر ربنا والأول مرة أقول أقرأ سورة الإخلاص كاملة وما فيش مخلوق سمعني ولا شايف شفايفي بتتحرك. أنا فرحانة إن مسلم راجل عدى من قدامي لو كنت كشف وجهي كان قال إيه القمر ده لو وأنا شافني ستر وجهي غض بصره. قولي أنا أشعر. دي أسرع طريقة للدعوة. عارف ليه يا مولانا؟ لأن عارف حضرتك بيقولوا إيه أكتر شيء تخلي ابنك يأكل؟ ابنك مش عايز يأكل. أكتر شيء تخلي يأكل إيه؟ ان انت تمنع عنه انه يشتري الحلويات. دكتور الاطفال بيقول لك كده، تمام، امنع عنه يشتري حلويات لانها بتسد نفسه. نعم. وتعالى كل قدامه بس كده، هتبطل تقول لابنك تعالى كل. ابنك اللي تعبك ده لما يلاقيك بتاكل هرموناته ولعابه هيسيل. خلي لعاب الناس يسيل على حب الدين. قولي انا اشعر، كلمين عن تجربتك. نعم. دوقينا اللي انت ضايقاه من الايمان واللذه، عسى الله عز وجل ان يجعل الناس في صحائف. اخلاقيات الاخوات المنتقبات هي رساله. نعم. بشكل عملي للناس وشكل عملي للاخوات بشكل خاص، كي تكون دعوه عمليه للنقاب فعلا. بالظبط. ولكن عايزين نقول ان اللي مش ملبسش النقاب ما يحملش المسؤوليه كامله على اللي صدته بسبب اخلاقها. نعم. لان لما ربنا بيشرح صدره بيقول انا لبست النقاب بالرغم من ان كان في ناس بيصدوني عن النقاب. نعم. ونقول امانه موجهه للمنتقبات والغيرهم من الصالحين عموما، ان من الاعراض الجانبيه للعمل الصالح الغرور، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه. نعم. فانتقبي واتقي الله، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. تادبوا بادب العمل الصالح وهو الخشية والتقوى لتكونوا أمنا. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، أن تعتنى أثريت لقاءنا، شرفت برنامج مع الشباب. وأنا أحبك في الله وأحب الشباب في الله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، يبقى في آخر الحلقة نقول أن هاشتاج حملة هنجننهم بألف ألف نقاب موجودة على صفحتنا الخاصة عبر الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي. أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يتفاعلوا معنا من خلال هذا الهاشتاج، ونحن نشيره ونكون إن شاء الله بهذه النية، بالنية الطيبة، أن يكون دعوة عملية للنقاب والانتشار النقاب بشكل أكبر بإذن الله. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة على صفحتنا الخاصة على الشبكة العنكبوتية، صفحة عمر الحنبلي، وأيضا الصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخي الحبيب فضيلة الشيخ المربي عمرو أحمد، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. جزا الله والدك خيرا. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، من هنا ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.